رغم قدرك ينازيك قلبي في الدجال، رغم قدرك فهل أنت يا ريحانتي يا ريحانتي، فهل أنت يا ريحانتي يا ريحانتي ريحانتي تسمعي. هناك الأمان تفوح سبيا، هناك الأغاني أغاني ترن سبيا، هناك فؤادي بزوي ودادي، هناك فؤادي بزوي ودادي حنونا ينادي، حنونا ينادي تعال أنت يا كالبرق وانقضى كما تنقضي رؤيا المتيم للطيف، رشفنا بوادي المواد تورطا، وطاب لنا فيه التعمق في الرشف وفيه نيلنا حمايا الوضال، وفيه نيلنا حمايا الوضال، وفيه نيلنا حمايا الوضال، وفيه نيلنا حمايا الوصال، إلى أن فملنا بسكر الجمال، سكر الجمال، سكر الجمال، محل التجافي، محل التصافي، محل التجافي، محل محل التصافي وفي ارتشافي فهل أنت من بعض النوافذ.